وبعد أعمار تقضى أمام هذه التفاهات، نتفاجأ بشبه أمية دينية عند شبابنا تجعل أتفه الشبهات تسبب لهم معضلات، وتجعل عدد لا بأس به منهم يذهب إلى الإلحاد أو إلى اللادينية أو إلى إنكار السنة أو إلى غير ذلك.